بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في إثبات حلية السمك الذي له فلس وطير البحر وإثبات حرمة ما عدا ذلك. من هنا يقع الكلام في اشتراط حلية السمك بكونه مما له فلس وعدم حليته إذا لم يكن مشتملا لذلك. أقول المعروف بين أصحابنا هو تقييد حلية السمك ليؤكل بما إذا كان ذا فلس، بل كاد أن يكون هذا الحكم متسالما عليه بينهم، كما أن الأشهر بين أصحابنا القول بحرمة السمك الذي لا فلس له. ومرادنا من الفلس عبارة عن الورق، كما عبر عن ذلك الإمام عليه السلام أو ورد ذلك في بعض الروايات، وهو من الأمور المألوفة المعروفة عندنا. ينبغي الالتفات إلى أن القائلين بحلية السمك الذي له فلس لا يفرقون بين ما بقي عليه فلسه وبين ما سقط عنه الفلس ولم يبقى عليه، كما مثلنا لذلك بالمحكي عن الكنعد أو الكنعت، فإنها يقال سمكة سيئة الخلق إذا وقعت في الشرق ألقت ما عليها من فلس. البحث في هذه المسألة ينبغي أن يتم كالتالي: أولا تقرير الأصل العملي، ثانيا تقرير مقتضى له الأصل الاجتهادي أو مقتضى العام الفوقاني، ثم بعد ذلك نتعرض لبيان الدليل الخاص. قد يقال بأننا لا نحتاج إلى الحديث عن الدليل الخاص عن له الأصل أو العموم ما دام في البين دليل خاص دال على المدعى. قلت بأن الدليل الخاص الوارد في المقام مبتلى بالمعارضة، وهذا يستدعي أن نجري فيه دراسة ربما لا يثبت عندنا فيسقط عن الحجية والاعتبار، وربما يبقى على حاله. على أي حال، إذن الموجود عندنا تقرير الأصل ثم تقرير مقتضى له العموم ثم بعد ذلك ملاحظة الدليل الخاص. أما مقتضى الأصل فنري أن أصالة الحل والإباحة العقلية تثبت حلية مطلق الموجودات البحرية، لأن عندنا بحث هل أن الأصل في الأشياء، عقلا نتكلم لا شرعا، هل أن الأصل في الأشياء الإباحة العقلية أو أن الأصل في الأشياء الحظر؟ الثابت في محله أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والحل العقلي لا الحظر، فعندها يلتزم بأن مقتضى أصالة الحل والإباحة القول بحلية هذه الموجودات البحرية بلا فرق، فيقال أن السمك سواء كان له فلس أم لم يكن له فلس يحكم بحليته بلا فرق بين ذا وذاك. هذا بحسب الأصل. أما بالنسبة إلى العام الفوقاني فقد يتمسك لذلك بمجموعة من الآيات القرآنية، أو قد يتمسك لذلك بداية بأصالة الحل والإباحة الشرعية، امشي في التمسك بها أو بالآية القرآنية، فيقال بأن مقتضى أصالة الحل والإباحة الشرعية بناء على أنها أصل سوف تكون مثلها مثل أصالة الحل والإباحة العقلية، بناء على أننا سوف نعتبرها دليلا عاما فوقانيا، لن نتمسك بأصالة الحل والإباحة، نتمسك بدليلها. أيضا يمكن أن نجعل أصالة الحل والإباحة الشرعية والعقلية في الأصل يتمسك بعام فوقاني قرآني، وهو قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي علي فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. إذ أن مفاد هذه الآية القرآنية عبارة عن الالتزام بحلية كل ما لم يرد في هذه العناوين المقررة، لأن الآية قد اشتملت على تحريم مجموعة من العناوين، فمع انتفاء انطباق هذا العنوان أو أحدها على هذا الفرد الموجود محط البحث يقال حينئذ بالحلية لأنه ليس مشمولا للحرمة. وبعبارة ثانية، قد نصت الآية القرآنية على حرمة مجموعة من الأشياء، متى ما انتفى عنوان هذه الأشياء عن هذا المورد المبحوث عنه حكمنا بحليته. فإذا انتفى عن السمك الذي لا فلس له والسمك الذي له فلسون عنوان الخنزير، عنوان الدم المسفوح، عنوان الميتة، حكمنا حينئذ بالحلية. أما إذا انطبق عليها أحد هذه العناوين الثلاثة فإننا نحكم بالحرمة. فالآية القرآنية تقرر الحصر للمحرم في هذه العناوين، فكل ما خرج من تحت هذه العناوين الثلاثة يكون محكوما بالحرمة. هذا التمسك بالآية. اللهم إلا أن يقال بعدم كون الحصر الوارد في الآية القرآنية حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي يمكن أن يخصص بخبر الواحد. طبعا تخصيص العام الفوقاني أو العام الكتابي بخبر الواحد لا يمنع عن كونه عاما، سوف يبقى عاما، يبتني تخصيصه على أساس تمامية الدليل الخاص. فنحن الآن بمقام تقرير العام، العام تام لا إشكال فيه، ومقتضى العام هو الالتزام بحلية السمك بقول المطلق من دون فرق بين كونه ذا فلس أو لا فلس له. أيضا يمكن التمسك بآية قرآنية أخرى تدل على المدعى، وهي قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، سورة المائدة الآية رقم 96، حيث أن مفاد هذه الآية هو الحكم بحلية صيد البحر مطلقا، ولا ريب في أن صيد البحر يشتمل على صيد على ما له فلس وما ليس له فلس، فبالتالي يحكم بالحلية. وبعبارة ثانية، لقد دلت الآية الكريمة على حلية أكل كل ما يصطاد من البحر بدون تفصيل بين كونه مما له فلسون وبين كونه مما لا فلس له. فإذا كان الأمر كذلك يستفاد حينئذ الحلية بدون فارق بين ذا وذا. اللهم إلا أن يقال بأن الموضوع في الآية القرآنية ليس مطلقا، بحيث يفيد حلية كل صيد من صيد البحر، وإنما الموضوع في الآية الشريفة أجنبي عن حلية صيد البحر أصلا، وذلك لأن الآية القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام بيان حلية تناول ما كان محللا للمحرم من صيد البحر قبل إحرامه حتى بعد الإحرام، فتكون ساكتة عن بيان ما يحل أكله من صيد البحر وما لا يحل. وبعبارة فنية أدق، الآية القرآنية فيها احتمالان بين قوسين. للأسف هذه من الآيات المهمة أيضا التي لم يتم البحث عنها. الآية القرآنية فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومتاعه حل وزين أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ناظر إلى ما ورد في الآية من قبل. جاء في الآية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إلى أن قال وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. في الآية احتمالا الاحتمال الأول وجود ارتباط بين الجملتين فيكون قوله أحل لكم صيد البحر ناظر إلى ناظرا إلى فيكون قوله ناظرا إلى قوله حرم عليكم. زين هناك حرم عليكم ناظر إلى حالة الإحرام، فحال الإحرام يحرم على المكلف صيد البر. زين بالنسبة لصيد البحر هل يحرم على المكلف صيد البحر أيضا؟ قال لا، ما كان محللا لكم قبل الإحرام من صيد البحر لا زال باقيا على الحلية لكم أيضا بعد الإحرام. فتكون الآية القرآنية الاحتمال الأول تكون الآية القرآنية ناظرة إلى بيان حلية صيد البحر بالنسبة للمحرم، كما هي ناظرة إلى حرمة صيد البر بالنسبة إليه. فتكون الآية القرآنية في مقام البيان من هذه الجهة فقط. إذا كانت الآية القرآنية في مقام البيان من هذه الجهة لا ينعقد لها إطلاق حينئذ، فبالتالي لا تنفعنا لإثبات المدعى، لأنها ليست بصدد بيان حلية صيد البحر بقول مطلق، وإنما هي بصدد بيان حلية صيد البحر بالنسبة للمحرم لا أزيد ولا أنقص. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون الآية القرآنية ناظرة إلى بيان حلية صيد البحر، بمعنى أن الجملتين لا ارتباط بينهما. قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما موضوع، تالي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة موضوع آخر. فتكون الآية القرآنية في قوله أحل لكم صيد البحر ناظرة إلى حلية صيد البحر بالنسبة للمكلف مطلقا، سواء كان محرما أم لم يكن، سواء كان محلا، سواء كان هذا الصيد مما له فلس أم لم يكن، فيستفاد حينئذ بمقتضى الإطلاق حلية صيد البحر مطلقا بدون فارق. عندنا احتمالا يبتني الاستدلال بالآية القرآنية على المدعى بناء على الاحتمال الثاني. أما لو قلنا بالاحتمال الأول فلا يمكن حينئذ الالتزام بله دلالتها على المدعى. إذن إلى هنا يتضح أن الآية القرآنية الأولى وهي قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما دالة على المدعى وتصلح عاما فوقانيا. أما بالنسبة للآية القرآنية الثانية يمكن أن يتأمل في دلالتها على المدعى أقلا لوجود احتمال يمنع من تمامية الاستدلال بها. لكي نؤكد تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى أذكر تقريبا آخر غير التقريب السابق، فأقول آية قل لا أجد فيما أوحي علي فيما أوحي إلي على محرما على طاعم يطعمه. نقرب الاستدلال بدلالة الآية القرآنية بهذا التقريب. إن الآية الشريفة في صدد بيان قانون لما يحل وما يحرم من الأطعمة، فتقرر أن المحرم في شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو خصوص الأمور التي ذكرت فيها، الميتة الدم لحم الخنزير وعليه، فكل ما عدا ذلك يكون محكوما بالحلية. ومن الواضح البين أن السمك بقسميه ليس مصداقا للممنوعات المذكورة في الآية القرآنية فيدخل في دائرة المحلل. خب هذا تقريب الآية القرآنية إلى هنا. ثبت عندنا أصالة الحل والإباحة بقسميها عقلا وشرعا، ثبت عندنا عام فوقاني من القرآن الكريم، قد يتمسك لذلك أيضا كعام فوقاني بقوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا، أحل لكم ما في الأرض جميعا، حيث أن الآية القرآنية في مقام بيان حلية جميع الموجودات على الأرض للإنسان، فيستفاد من ذلك إمكانية انتفاعه بها كل بحسبه. ومن الموجودات في الأرض أو على الأرض الموجود البحري الذي هو السمك بقسميه مما له فلس ومما لا فلس له، فيثبت المطلوب حينئذ. لكن يمكن أن يقال أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة فلا ينعقد لها إطلاق فيتأمل في تمامية دلالتها على المدعى، لكن تكفينا الآية الأولى. إلى هنا نصل إلى النتيجة التالية، وهي أن العام الفوقاني تام قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، وأصالة الإباحة أيضا تامة، ولا مانع من الالتزام بقسميها عقلا وشرعا. فقط أشير كتنبيه بالنسبة لأصالة الإباحة أن التمسك بها فيه تفصيل ولو كان خارجا عن محط بحثنا بس مرتبط في الجملة. أصالة الإباحة هناك تفصيل لبعض مشايخنا الإخباريين وكذلك لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه وللأستاذ شيخ التبريزي دامت أيام بقاء دامت أيامه بقائه، حيث أن هؤلاء الأعلام فصلوا بين الشبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية، فقالوا بأن أصالة الإباحة والحل إنما تجري في الشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية، وعليه لا يمكن التمسك بها في تلك الموارد. طبعا ذكر هذا المعنى شيخنا المحقق المحدث البحراني في حدائقه الجزء الأول صفحة 141. بناء على هذا التفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية لا يمكننا التمسك بأصالة الحل والإباحة في المقام، لأن موردنا ليس مورد شك في شبهة موضوعية، وإنما موردنا شك في شبهة حكمية، إذ أننا نشك في حكم السمك الذي لا فلس له. السمك الذي لا فلس له هل يحكم بحليته أو يحكم بحرمته؟ فالمقام مقام شبهة حكمية. لما كان المقام مقام شبهة حكمية فعندها يقال بأن أصالة الحل والإباحة لا مجرى لها، وعلى مبنى بعض مشايخنا الإخباريين وسيدنا الخوئي والأستاذ أطال الله بقاء. فيبقى عندنا إذن العام الفوقاني تام بلا إشكال ولا نقاش، ومقتضاه البناء على الحلية بقول المطلق. أما بناء على ما ندعيه نحن من أن أصالة الحل والإباحة لا يفرق فيها بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية خلافا لمن ذكرنا، فمقتضى فالأصل عندنا باق على حاله وقابل للتمسك به في المقام. هذا تمام الكلام في مقتضى تقرير الأصل العملي ومقتضى تقرير العام الفوقاني. يقع الكلام بعد ذلك في الأدلة الخاصة. استدل المشهور على أن السمك المحلل هو خصوص السمك الذي له فلس بدليلين. الدليل الأول تمسكوا بالإجماع، والدليل الثاني تمسكوا بالسنة المباركة. أما بالنسبة للإجماع فقد ادعى السيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه الانتصار، وادعاه أيضا الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه الخلاف، وادعاه أيضا المحقق ابن إدريس في كتابه السرائر. ولا يخفى أن هذا الإجماع لا يمكن الركون إليه لعدة جهات تم التنبيه عليها فيما مضى. وكفانا أن نقول بأن المتتبع للكتب الفقهية لا يخفى عليه عدم الاعتناء بهذا الإجماع، وذلك لأن إجماعات السيد المرتضى والشيخ الطوسي خصوصا في هذين الكتابين الانتصار الذي ألف لبيان مختصات الإمامية ومنفرداتها مقابل ما يكون لأبناء العامة، زين، وكتاب الشيخ الطوسي الذي هو عبارة عن كتاب فقه مقارن، خصوصا في هذين الكتابين لا يشملان النكتة التي يعول عليها في مقام حجية الإجماع، لأن من شاء حجية الإجماع عندنا إما كونه كاشفا عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو كاشفا عن دليل المعتبر لم يصل إلينا. وهذان الكتابا أو والإجماعات الموجودة في هذين الكتابين إجماعات على القاعدين، يعني مجرد وجود دليل يدعي الشيخ الإجماع إحجاجا للخاصم، مجرد وجود دليل يدعي المرتضى الإجماع لأنه يعتقد أن لن يخالف أحد من أصحابنا بعد تمامية الدليل سندا ودلالة، فيدعي الإجماع حينئذ. مضافا إلى أنه يقال بأن هذه الإجماع إجماعات إسكاتية بالنسبة صدرت من هذين العلمين إسكاتا للخاص، هذا أولا. ثانيا رفعنا اليد عن هذا الكلام وقلنا بأن هذين الإجماعين إجماعان قد استجمع الشرائط ولا يشتمل على ما ذكرنا، إلا أنه يكفينا جوابا عنه بأن هذا إجماع إن لم يكن مدركيا فلا أقل من كونه محتملا المدركية، فلا يمكن الاعتماد عليه لأن في البين ما يصلح دليلا على المدعى. ثالثا إن هذا الإجماع نفسه قد خالفه شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابيه التهذيب والاستبصار، حيث التزم الشيخ هنا بإباحة جميع أنواع الأسماك ما عدا الجري، لنعبر عن نحن الجرجور. أنت العبارة إذا تبغوا. قال قدس الله نفسه الطاهرة في تهذيب الأحكام جزء 9 صفحة 5 ذيل الحديث 14، والوجه في هذه الأخبار أنه لا يكره كراهة الحمر إلا هذا الجري، وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب، يعني أن الممنوع أكله فقط الجري، البقية يستحب للإنسان أن يتنزه ويترفع عنها. وذكر هذا المعنى أيضا في الاستبصار الجزء الرابع صفحة 59 ذيل الحديث السابع. إذن واضح أن الشيخ الطوسي يختار الكراهة ولا يختار الحرمة، فكيف يقال بحرمتي بالإجماع؟ أيضا في كتاب اختلفت فتاوى الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، ففي باب المكاسب جعل المعاوضة على المارماهي من المكاسب المحرمة المحظورة كالجري وغيره من السمك الذي لا يحل أكله. في باب الأطعمة من كتاب النهاية جعل له أكل الجري والمار ماهي مكروها. في باب الحدود قال يعذر آكل الجري والمار ماهي وغير ذلك من المحرمات. فالنتيجة أن الشيخ الطوسي نفسه قد خالف الإجماع في موارد متعددة. إن قلت بأن خلاف الشيخ الطوسي غير ظاهر لكونه خلاف معلوم النسب، ومع كونه معلوم النسب فلا يضرنا ذلك بنقض الإجماع، قلت إن خلاف الشيخ الطوسي الذي يعد فردا من أفراد الطبقة الأولى مانع من حجية الإجماع عندنا بناء على حساب الاحتمالات، لأن خلاف مثل هذا الفقيه الذي يعد أبرز أعلام الطائفة قطعا يضعف الجانب الكمي من جهة المحتمل، فلا يبقى حينئذ للبناء على الحجية. نتيجة أن الإجماع لا مجال للاعتماد عليه بوجه من الوجوه. العمدة إذن هو الدليل الثاني، وهو عبارة عن النصوص. النصوص عندنا يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على حلية ما له فلس وحرمة ما لا فلس له. الطائفة الثانية ما دل على حلية السمك مطلقا من دون فرق بين وجود الفلس وعدمه. الطائفة الثالثة ما ورد في خصوص المارماهي والزنير والجري. خب طبعا المصنف لم يتعرض لهذا التقسيم، أشار إلى رواية دالة على حلية السمك الذي له فلس وحرمة ما لا فلس له، وأشار إلى روايات دالة على حلية السمك مطلقا. نحن نصنف الروايات إلى ثلاث طوائف، سوف أنقل من كل طائفة رواية أو روايتين حذرا من الإطالة. أول ما في الباب ما يرد في الطائفة الأولى، وهي ما يدل على حلية السمك الذي له فلس وحرمة السمك الذي لا فلس له، وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الثامن من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول، قرأناها أمس، وهي هذه الرواية. قلت له عن أبي جعفر عليه السلام، قلت له رحمك الله إنا نؤتى بسمك ليس له قشر، فقال كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكل. ودلالتها على المدعى واضحة، لأن المستفاد منها نتيجة الأمر، الأمر كل يدل على الوجوب، فيدل على أن الذي طبعا الوجوب هنا بمعنى مو معنى الإلزام، وإنما بمعنى الذي يجوز أكله هو خصوص الذي له قشر. ولا تأكل نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فهي تشير إلى حرمة ما لا قشر له من السمك. عندنا أيضا مجموعة من الروايات الأخرى الدالة على المدعى، مثل هم صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الباب الثامن الحديث الرابع، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان صحيح أعلى جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان يعني الأسماك، فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك، فإن هذا أيضا ظاهر في الحرمة. وهذه الطائفة لا نقاش عندنا فيها من قريب أو بعيد. مقابل هذه الطائفة عندنا طائفة أخرى، وهي الطائفة الثانية التي يظهر منها حلية جميع الأسماك من دون فرق بين وجود الفلس وعدمه، منها على سبيل المثال صحيحة زرارة الواردة في الباب التاسع الحديث رقم 19، قرأناها أمس. عن زرارة قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه. فهذه الآية القرآنية زين أو عفوا هذه الرواية دالة على المدعى، فيستفاد منها حلية له جميع ما في البحر وإنما يكره ما يكون بدون فلس. إن قلت مقتضى ذكر الكراهة لما لا فلس له يشعر باختصاص النص بخصوص الأسماك لا مطلق حيوانات البحر، قلت بأن هذه الدعوة غير مسموعة لأنها خلاف ظاهر الرواية، حيث أن الرواية ناظرة إلى حلية جميع ما في البحر بقوله كل شيء من البحر ليس له قشر، فهي أعام، فتريد أن تقرر أن الحلية غير مختصة بما له القشر، فتريد تعطي سعة في الدائرة. عندنا أيضا صحيحة محمد بن مسلم التي أشار لها المصنف، وهي الواردة في الباب التاسع حديث رقم 20. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها. على أساس أن هناك روايات أخرى أشارت إلى أن الإعافة التي صدرت من رسول الله ليست إعافة حرمة وإنما إعافة كراها، فتكون هذه الرواية دالة على المدعى. خب لا يخفى دلالتها على حلية ما لا فلس له، أيضا قد اشتملت على تعليل منشأ ترك أكل بعض الحيوانات، ذلك لأن الناس لما عافوا أكلها وربما استقدروه تعفف المعصوم عليه السلام عن ذلك، خصوصا وأن ليس في مثل هذا الفعل أي مخالفة للشرع الشريف. كما ينبغي الالتفات إلى نقطة مهمة جدا جدا، وهي أن هذه النصوص كلها التي دلت على حلية السمك الذي لا فلس له من منفردات الشيخ الطوسي، وقد ذكرنا غير مرة كما مر في بحث الرجال أن لنا تأملا في كل من فرد الشيخ الطوسي به حتى تكون هناك شواهد إيجابية على حجيته، وإلا فلا. الطائفة الثالثة أن هذه ما ورد في خصوص الجري والمارماهي والزمير، منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب رقم أظن يمكن 9 حديث 8. لا أنا كاتب المصدر السابق باسم المصدر السابق هسه ما نعبط نفسنا. هذه الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تأكل الجري ولا الطحان، زين هذه رواية. الحديث رقم 7 عفوا مو رقم 9، الحديث رقم 7 في الباب اللي هو 9. أيضا عندنا رواية حباب الوالبية بإسناده عن المفضل بن عمر حديث 8 عن ثابت الثمالي عن حباب الوالبية قال سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنا أهل بيت لا نشرب المسكرة ولا نأكل الجرية ولا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتدي بنا وليستن بسنتنا. أيضا رواية رقم 9 في قضية الإمام الرضا قال محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال وتحريم الجري من السمك والسمك الطافي والمار ماهي والزمير وكل سمك لا يكون له فلس. دع كل سمك يهمنا ما تقدم من الرواية. عندنا أيضا مجموعة من الروايات، خوش رواية هذه اللي بس فيها عمر بن شمر على أين عن الصادق عشرة عليه السلام قال من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت، زين، والإقرار بالولاية، والإيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجري، وترك المسح على الخفين. يعني من أنكر واحدا من هذه الأمور خرج من الولاية. على أي حال فهذه مجموعة من الروايات وردت في الجري. عندنا 3 طوائف للأسف لم أجد بحسب ما تابعت، ولعل متابعتي غير يعني استقرائي ناقص غير تام، لم أجد من تعرض إلى معالجة إلى أصلا الإشارة للطائفة الثالثة، وكأنها جعلت الطائفة الثالثة من مصادق الطائفة الثانية، مع أن الطائفة الثالثة أنصافا تعتبر طائفة مستقلة، لأن الذي ورد عندنا 3 عناوين: له فلس، ما ليس له فلس، الجري فقط. يمكن عبارات الشيخ الطوسي مشعرة بذلك، ولذا حرم الشيخ الطوسي الجري كأنما لخصوصية. على أي عندنا إذن 3 طوائف نحتاج معالجة: الطائفة الأولى مع الطائفة الثانية، الطائفة الثانية مع الطائفة الثالثة، لأن الطائفة الأولى والطائفة الثانية تقريبا متفقتان، حيث أن الطائفة الأولى دلت على حلية الذي له فلس وحرمة ما ليس له فلس، ومن الواضح أن الجري والمارماهي والزمير والجريد وما شابه كلها مما ليس له فلس، فبالتالي واضحة. إنما الكلام بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة ما دل على حلية ما له فلس وما دل على حرمة هذه الأشياء. فيمكن أن يقال في البداية بوجود جمع عرفي بين الطائفة الثانية والطائفة الثالثة، ونتيجته حلية كل الأسماك التي لا فلس لها إلا خصوص ما ورد النص بحرمتها: الجري، المارماهي، الزمير وما شابه. فما بق خرج من هذه العناوين يكون باقيا على الحلية. نرجع الآن لعلاج الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الأولى والطائفة الثانية، هل أن المقام مقام استقرار في المعارضة أو ليس المقام هل أن المقام مقام معارضة أو لا؟ قال صاحب الجواهر بأن لا معارضة في المقام. شرع يقول لأن المعارضة فرع الحجية، ولا يقال بمعارضة خبر لخبر إلا إذا كان كلا الخبرين حجة. والروايات التي دلت على حلية السمك الذي لا فلس له ليست بحجة. شرع يقول لأن الروايات التي دلت على حلية ما لا فلس له معرض عنها من قبل الأصحاب، مهجورة غير معمول بها، فتسقط عن الحجية بناء على أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحتها، فيثبت المطلوب حينئذ. قلت ذكرنا غير مرة بأننا نسلم بتمامية هذه الكبرى، ونقول بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لحجيتها، إلا أننا ذكرنا أيضا بأنه لا بد من كون الإعراض إعراضا غير صناعي، بمعنى لا يكون المقام مقام معارضة بين روايتين فيرجح المشهور رواية ويتركون العمل بالأخرى، لأن مثل هكذا إعراض لا يكون مضرا بالحجية ولا يكون مسقطا للرواية المعرض عنها عن الاعتبار، ومقامنا من هذا القبيل، إذ أن عندنا طائفتين من الروايات، عمل المشهور بطائفة وترك الأخرى، من شاء تركهم للأخرى مثلا لعله ترجيح للطائفة الأولى على الطائفة الثانية، خصوصا أن الطائفة التي تدل على حلية ما له فلس وحرمة ما لا فلس له مخالفة للعامة، والطائفة التي تدل على حلية السمك مطلقا موافقة للعامة، فلعل الأصحاب رجحوا ولم يعرضوا، فلا تكون هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب كما هي دعوى صاحب الجواهر أولا. ثانيا، إن شيخ الطائفة أعلى الله في الخلد مقامه قد عمل بالروايات التي وردت في حلية السمك مطلقا كما أشرت لذلك في مطلع البحث، زين، والظاهر أن هناك غيره أيضا ممن عمل بذلك، فكيف يقال حينئذ بتحقق إعراض من قبل الأصحاب في المقام؟ فالإنصاف أن القول بالإعراض محل تأمل بالمنع، ومنه يتضح أن ما أفاده المصنف أنه لا مناص للجواب عن الروايات الدالة على الحلية مطلقا إلا دعوة، يعني لا طريق لردها إلا من خلال دعوة تسالم الأصحاب على خلافها وهجرانهم لمضمونها، لا يمكن الالتزام به لما عرف. إذن قيل الخبرين حجة أو الطائفتين حجة، فالمقام مقام معارضة، قد يجمع بينهما جمعا عرفيا، فيقال بأن الروايات التي دلت على حرمة السمك الذي لا فلس له محمولة على الكراهة، يعني أننا نتصرف في ظهورها بواسطة الروايات التي دلت على حلية مطلق السمك، وعندها يقال أن المستفاد هو حلية مطلق السمك بدون فرق، السمك الذي له فلس لا كراهة فيه، والسمك الذي لا فلس له يكره تناوله وأكله، وهذا المعنى ذكره المصنف والتزم بمفاده، وقال بأنه يكون وقال بأنه مقتضى الجمع العرفي. هذا الجمع العرفي موجود طبعا في كلمات أصحابنا. أول من التزم بهذا الجمع العرفي أو ذكر هذا الجمع العرفي غير واحد كالمحقق السبزواري في كتابه كفاية الفقه، زين، والمحدث الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرايع، لكن هذا الجمع أشكل عليه السيد الطباطبائي صاحب الرياض، فقال بأنه جمع تبرعي يفتقر إلى الشاهد من الكتاب والسنة، زين، أيضا ذكر إشكالا آخر ويكفينا هذا. طبعا هذا الإشكال من هذا السيد الجليل يمكن أن يدفع بأن هناك ما يصلح شاهدا على ذلك من الكتاب من السنة المباركة، وهو صحيحة محمد بن مسلم التي سبق وقرأناها، فإنها دالة على ذلك، فعندها يمكن أن يلتزم بهذا الجمع العرفي. هذا الجمع العرفي يقبل أو لا يقبل؟ إذا لم يقبل مقتضى الترجيح يأتي إن شاء الله، والحمد لله.